إذاعة الأغاني من القاهرة. فيوم في شهر. في سنة. في يوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حسني. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. كل عام وأنتم بخير. اللقاء الليلة مع الحلقة 13، وتدور حول تاريخ اليوم 8 من شهر يوليو. في يوم 8 شهر يوليو سنة 1963 سجل الطروب أغنية عيد سعيد، وهي من كلمات عبد الله أحمد عبد الله وألحان سيد إسماعيل. عالم مناديل ولع، مناديل عيد، عالم كان احنا معاهم في الشدة بكل الامكان. وعد سعيد على اخواننا في كل مكان احنا معاهم في الشدة بكل الامكان. في يوم 8 شهر يوليو سنة 1961 سجل الثلاثي المرح أغنية سنة رايحة وسنة جاية من كلمات عبد العزيز سلام وألحان بليغ حمدي. سنة جاية ما بين فرحة وحرية، سنة رايحة وسنة جاية ما بين فرحة وحرية. رايت مصر مرفوعة تهني أم عربية، رايت مصر مرفوعة تهني أم عربية. لثورتنا وأعيادنا، لثورتنا وأعيادنا وفرحتنا بأمجادنا. وسنة رايحة سنة جاية، سنة رايحة سنة جاية. سنة جاية وجايبة لنا أمل بالود حققنا، سنة رايحة وفايتة لنا تاريخ بالمجد سطرنا، سنة جاية وجايبة لنا أمل بالود حققنا. طلعت لنا أمانينا، طلعت حررنا أراضينا، طلعت لنا أمانينا. Oh, أمة عربية بتصورتنا وأعيادنا بتصورتنا وأعيادنا وفرحتنا بأمجادنا وسنة رايحة في يوم 8 شهر يوليو سنة 1957 أعاد عباس البليلي تسجيل أغنية حبيبي الغالي مين قده من تلحينه ومن كلمات إبراهيم كامل رفعت. حبيبي الغالي مين قد نعيم الدنيا في يدي حبيبي حبيبي مين قد حبيبي الغالي مين قد نعيم الدنيا في يدي حبيبي الغالي مين قد نعيم الدنيا في يدي حبيبي حبيبي مين قد شهد الأمان في مية سكر والود لنا فرح لجنة من زرع الأخضر أسمع ثاني شهد الأمان في مية سكر والود لنا فرح لجنة من زرع الأخضر بيهدي الكل إحساسه نعيم وجمال ويسقي الكل من كاسه بشهد حلال بيهدي الكل إحساسه نعيم وجمال ويسقي الكل من كاسه بشهد حلال وأحب سماه وأحب هواه وروحي فداك مفيش قبل ولا بعد مفيش قبل ولا بعد بحسن ورقته وجده حبيبي حبيبي من قده حبيبي الغالي من قده مخلص وقلب وفي الحبايب وبيسر بينهم في كل خطوة له نعمة حلوة بالخير تصنهم وانا من بخت من ناسه ومصر اصيل وعيني وقلبي حراسه وحب دليل وانا من بخت من ناسه ومصر اصيل وعيني وقلبي حراسه وحب واغني واقول بلحن جميل حبيبي النيل ده يتربي في قلبه ده يتربي في قلبه ونور من عزته ومجده حبيبي حبيبي من قده حبيبي الغالي من قده زعيم الدنيا فيه حبيبي الغالي من قده زعيم الدنيا فيه حبيبي حبيبي من قده. في يوم 8 شهر يوليو سنة 1965 تم نقل نسخة ثانية من الأصل لأغنية نجاة علي قلبي راضي، وهي من كلمات أحمد ملوخية وألحان سيد إسماعيل. اشوف ايام كانت احلى تكحل بالهنا عيني من مسرح الزمالك ومن حفل النوبي أقيم لبرنامج لقاء الأشقاء في يوم 8 شهر يوليو سنة 1970 نستمع إلى محمد العزبي وأغنية يلي حزامك ستنين. أيها الأشقاء، مع لون محبب إلى نفوسنا جميعا ومع صوت جميل كلنا بنحبه وبنطرب له، مع عشاق الموال، مع الموال ومع الأغنية الشعبية، مع المطرب محمد العزبي. الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور محمود إسماعيل، فرقة الأضواء الموسيقية. بحرك عالي وانا ما معايا الميك جنيه، ليه ليه اللي احلامك ستاني، بحرك عالي وانا ما معايا الميك جنيه، لكن شاب ذراع جناح حزرع عليك شجر الافراح، لكن شاب ذراع جناح حزرع عليك شجر الافراح، وحبيبي اللي تقولي عليه اللي احلامك ستاني. يا منات ويا منات يا منات خدهم هواهم غواهم في العلالي، والهوى غير طريقهم نساهم حب غالي، يا منات ويا منات يا منات ويا منات يا منات خدهم هواهم غواهم في العلالي، والهوى غير طريقهم نساهم حب غالي، يا مناس رضيوا قليل والعيش والملح صانهم وتهنوا بالليالي، يا مناس رضيوا قليل والعيش والملح صانهم وتهنوا بالليالي، دي راح تنبل يا حلوة تسوى مليون جنيه، رحتي البال يا حلوة تسوى مليون جنيه، ياللي احلامك ستاني ياللي احلامك ستاني، ليه ليه ياللي احلامك بحرك عالي وانا ما معايا البيت جنيه، لكن شب دراعي جناح حذر عليك شجر الافراح، لكن شب دراعي جناح حذر عليك شجر الافراح، وحجيب اللي تقولي عليه اللي احتامك ستالي. سلمها لله ولا تندم، ده الراجل الراجل الحر ما يهمه كلام الناس. في يوم 8 شهر يوليا سنة 1966 سجلت إلهام بديع أغنية راجع تقول لي حقك عليا، الأغنية من ألحان عبد الوهاب الدكالي، أعيد التسجيل في 10/9/1966، أعيد مرة أخيرة في 30 نوفمبر سنة 1966. خليني أنسى الحكاية دي. خليني انسى الحكاية دي. هو اللي شوف منك شوية، هو اللي شوف منك شوية. من حفل تونس الثاني الذي أقيم بمدينة سوسة يوم 8 شهر يوليا سنة 1964، نستمع من فرقة الإذاعة الوطنية التونسية إلى موسيقى منايا، وهي من مؤلفات إبراهيم المناعي. سيدتي وسادتي مساء الخير، نستهل هذا الحفل الساهر مع فرقة الإذاعة الوطنية التونسية ومع نجوم الطرب والفن في الجمهورية التونسية، مع أولية، مع نعمة، مع للرياحي، يوسف تميمي، مصطفى الشرفي والمجموعة الصوتية. المجموعة الصوتية في الفقرة الأولى من برنامجها في هذا الحفل الساهر قطعة موسيقية من مؤلفات إبراهيم المناعي، منايا. ثم نستمع إلى وصلة عتيقة في نغمة الحسين رفقا ملك الحسن. Thank you. في يوم 8 شهر يوليو سنة 1962 سجلت ثريا حلمي للتلفزيون مونولوج 10 على 10، وهو من ألحان منير مراد وتوزيع ميشيل يوسف. في يوم 8 شهر يوليو سنة 1966 سجلت ضحى ومحمد المدني دويتو سقف ليا وليك، وهو من ألحان عز الدين حسني. فلاحين بدائية وبنات رشدين بدائية سقفة سقفة سقفة سقفة سقفة وسقفة ليه يا وليد سقفة يا صاحبي بعزم مبيد كل الوطن العربي جديد ليه يا وليد سقفة وسقفة العقل الواعي أواني وفرد لي شراعي سقفة يا صاحبي بإيد جبارة هات إيدك خد إيدي وسقفة سقفة يا صاحبي بإيد جبارة هات إيدك خد إيدي وسقفة للجماهير والهمم الزحفة طير الأحلام بيها بتعلى تقصف ضيق النجم وتعلى شف يا صاحبي النور حواليك ضمه لقلبك واملى عينيك ضمه لقلبك. في يوم 8 شهر يوليو سنة 1955 سجل أحمد عبد الله من كلمات محمد حلاوة وألحان محمد عمر أغنية ميدان عملنا، أعيد التسجيل مرة أخرى يوم 19 يوليو من ذات العام. لنهضة الوادي وال رب حقق امانينا، مبروك عليكي وعلينا يا رب حقق امانينا، يا رب يا رب يا رب حقق امانينا. الكل سامع صوت المصانع في الجو يدوي باسمنا، وحركه زايده مليانه فايده، والمولى عوض صبرنا، رحينا وانت وتم وحده نكتب بلادنا بجهدنا، يا مصر حبك فضينا مبروك عليكي وعلينا، يا مصر حبك فضينا مبروك عليكي وعلينا، يا رب يا رب يا رب حقق امانينا، بدمع بلدة تسع للحظة الوادي، والمصري اسمه لمع في الدنيا بنادي، مبروك عليكي وعلينا يا رب حقق امانينا، مبروك عليكي وعلينا يا رب حقق امانينا، يا رب يا رب يا رب حقق امانينا. وادي الحديد والجزل هنا في ارضنا واستخرجنا، وادي الصحاري اتعمرت والرملة فيها قدرت، جنة بلادنا ونورت، لقينا واحدة وهمة واحدة نخدم بلادنا بجهدنا، وأملنا صبحت في ايدينا مبروك عليكي وعلينا، وأملنا صبحت في ايدينا مبروك عليكي وعلينا، يا رب يا رب يا رب حقق امانينا، بدنا عمل فتح في لحظة الوادي، والمصري اسمه لمع في الدنيا يا بلادي، مبروك عليكي وعلينا يا رب حقق امانينا، مبروك عليكي وعلينا يا رب حقق امانينا، يا رب يا رب حقق أمانينا. في يوم 8 شهر يوليو سنة 1965 سجلت المجموعة أنشودة المبادئ، وهي من كلمات علي الفقي ومن ألحان مرسي الحريري. كل شبر من الوطن محتاج لثورة، يبقى خطوتك وسع، شمر بابك شمر وسع خطوتك. لسه في غول في الطريق مصهور وحيق، شردت احبابنا واحتلت وطننا، هو يديها السلاح والبال وهي شرها بيزيد وبيهدد سلامنا. يوم ما لسه مريض يزول ويشيل عصايته، يوم ما ترحل اسرائيل وتدوس نهايته، راح تكون حققت اهداف ثورتك بالكفاح والصبر وبنين ضغطتك. بالإيمان والعزم تحمي ثورتك، بالكفاح والصبر تبني ضغطتك. في يوم 8 شهر يوليو سنة 1958 سجلت المجموعة بمصاحبة فرقة الإذاعة نشيد زنجبار، وهو من كلمات مصطفى عبد الرحمن وألحان محمود عبد الرحمن. بهذه الفقرة نكون قد وصلنا لنهاية حلقة الليلة. شكرا حسين السنوسي، والمخرج أحمد نادر ومصطفى رضوان. يجمعنا لقاء قادم بإذن الله. أرق تحياتي. في شهر. في يوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حسني.